المزمور 141 مزمور لداود. يا رب إليك صرخت، أسرع إلي، أصغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تمل قلبي إلى أمر رديء لأتعلل بعلل الشر مع أناس فاعلي إثم ولا آكل من نفائسهم. ليضربني الصديق فرحمة، وليوبخني فزيت للرأس، لا يأبى رأسي لأن صلاتي بعد في مصائبهم. قد انطرح قضاتهم من على الصخرة، وسمعوا كلماتي لأنها لذيذة، كمن يفلح ويشق الأرض، تبددت عظامنا عند فم الهاوية. لأنه إليك يا سيد يا رب عيناي، بك احتميت، لا تفرغ نفسي، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي، ومن أشراكي فاعل الإثم. ليسقط الأشرار في شباكهم حتى أنجو أنا بالكلية.